نعم يا شيخ، اقرب اقرب اسمعك بس حتى عند الافطار. اين اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ربي تقبل مني واغفر لي. عند الفطر قبيل الفطر، عند الفطر ما. اي نعم قبيل الفطر، يعني وانت جالس على المائدة تنتظر الأذان تدعو. نعم. وعليكم السلام. ظهار من قال لزوجته أنت علي كأمي فهذا ظهار، تحرم عليه، تحرم عليه ولا يمسها حتى يكفر، إما بعتق رقبة وإما بصوم شهرين متتابعين. هذا مظاهر ظهار إذا كان ينوي به يعني التحريم، أما إذا كان ينوي الطلاق فقد يوقع عليه الطلاق، لكنه ظهار. لا يجوز أن يقول لزوجته أنت علي كأمي. قد يكون بعض الجهلة من باب التوقير، يعني بحسب النية يقول يعني أنت بمنزلة مثلا أختي أو بمنزلة، لكن هذا جهل ولا ينبغي أن يقوله، ينبغي أن ينبه، ولا ينبغي أن يقول مثل هذا الكلام. هذا الظهار كان معروف في الجاهلية، إذا أراد أن يحرم زوجته قال أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار. كل تكبير حال القيام يشرع رفع اليدين فيه، كل تكبير حال القيام يشرع رفع اليدين فيه، كالتكبير في صلاة الجنازة والتكبير في صلاة العيد والتكبير في صلاة الاستسقاء ونحو ذلك. صحيح الحديث في فضل الصلاة في مسجد قباء، صحيح من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره. يقول يعني بعض الطلبة الصلاة في المسجد النبوي أفضل بألف صلاة حتى من مسجد قباء، لكن الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. أي صلاة سنة أو فرض، لكن النص الوارد بركعتين تكون تحية المسجد وتكون أيضا امتثال لنص الحديث. نعم. هل فيه شيء أو استفسار؟ نعم يا شيخ. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، صحيح؟ اقرأ في سكتات الإمام، إذا كنت في جماعة تصلي خلف الإمام والإمام في صلاة جهرية اقرأ في سكتات الإمام، في سكتته الأولى عند الاستفتاح أو بعد قوله ولا الضالين آمين أو بعد انتهائه من القراءة، في سكتات الإمام. وإذا لم تتمكن جئت والإمام راكعا أجزأت قراءة الإمام عن قراءة الفاتحة فقد أدركت الركوع. نعم يا أخوان. نعم يا شيخ. اقرب اقرب اقرأها في نفسك. اقرأها في نفسك ولو كنت على كل حال في سكتات الإمام، إن قرأتها في سكتات الإمام فحسن، ما تمكنت ما يعطي الإمام فرصة كما تقول لقلة يعني فقه الإمام، ما يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ المأمون الفاتحة، ليس الغرض من سكوته أن يوكلهم من قراءة الفاتحة، لكنها سكتة مشروعة. يعني لو ما تمكن فقه اقرأها في نفسك. اي نعم. راوي الحديث لما سئل مثل هذا السؤال قال اقرأها في نفسك يا فارسي، ابو هريرة. نعم. قلت تجزي إذا لم يتمكن، إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فقراءة الإمام قراءة له. نعم، بدليل أنه يعني إذا جاء الإمام راكعا وكبر قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، لا أحد الأدلة. كان الإمام الشوكاني رحمه الله لا يرى أن من أدرك الإمام راكعا أنه أدرك الركعة بحجة أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكنه رجع عن هذا. شارح سنن أبي داود عون المعبود ذكر أن الإمام الشوكاني رجع إلى قول الجمهور، قول الجمهور من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. نعم يا أخوان، في سؤال في شيء؟ إذا نختم بالذي هو خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.